ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 78 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين والثبات على الأمر والتوفيق والهداية والرشاد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يجنبهم الفتن والقلاقل ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ثم أما بعد، أيها الأحبة، حديثنا لا يزال في الكلام على إحدى الصفات الإلهية التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وفطر عليها الفطر السليمة، وهي أكبر من أن يدلل عليها لوضوحها وجلائها لولا ما أصاب العقول من لوثات الشبهات التي غرست هذه الشبهات، فتلاعب الشيطان في هذه العقول فحرفت النصوص وردت البدهيات وشككت في اليقينيات، ألا وهي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا كثيرا من الكلام على هذه الصفة وأدلتها، وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى كما هائلا حوالي أكثر من 18 نوعا من أنواع الأدلة الدالة على هذه الصفة، نقلا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا يزال الكلام في هذه الأدلة والرد على الشبهات التي تثار حولها، وكنا انتهينا إلى الإشارة الموجزة إلى كلام بعض السلف في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، حينما قال المصنف الشارح رحمه الله: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا. ثم ذكر منه ما رواه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه الفاروق، هو كتاب مفقود بسنده إلى مطيع البلخي فيما رواه عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال: قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال: وزاد غيره، أي غير الإمام أبي حنيفة، لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال المصنف الشارح: ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف من المعتزلة، أنا ساقط من عندي من ما أدري موجودة عندكم ولا لا، معتزلة وغيرهم وغيرهم، أو انتسب إليه طوائف معتزلة هكذا ولا من المعتزلة ما فيها من، يعني الأمر سهل خط يسير، معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته. قال: وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم، وهذا كثير جدا، بل إنهم نسبوا إليهم ما لم يتفوهوا فيه وما لم يقولوا، بل وحرفوا كلامهم الموافق لكلام من سبقهم من الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم المبنية على النصوص الشرعية لتوافق هذه الأهواء وهذه الشبهات التي قرروها وظنوا أنها هي الحق، فحرفوا كلام الأئمة جميعا من أجل موافقة ما يعني تلقفوه وأخذوه وقرروه من العلم الكلامي والفلسفة وغيرهم. وهذا الأمر ظاهر جليل، وتعرفون كتاب براءة الأئمة الأربعة من مشايخ المتكلمين المبتدعة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي، الذي جمع شيئا من هذه القراءات وما نسب إلى الأئمة الأربعة مما لم يثبت عنهم ولم يتفوهوا به ممن تأثر من أتباعهم بعلم الكلام والفلسفة، وهو كثير. نعم. قال: وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المفيسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره، وتقدم ذكر هذه القصة في أول الكتاب في صفحة 27 عندي. إلى هنا توقفنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك في الرد على بعض تأويلاتهم وشبهاتهم في نفي صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله تعالى: ومن تأول فوق. نعم. المصنف رحمه الله تعالى والشارع يرد على المؤولة الذين أولوا النصوص التي وردت في إطلاق لفظ فوق الذات الفوقية لله عز وجل بأنها فوقية الرتبة والمنزلة والمكانة، لا فوقية المكان، لا فوقية المكان، وهذه تقدم الكلام عليها وذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وهذه من إشكالات الشارح رحمه الله تعالى، أنه قد يذكر الكلام في أكثر من موضع. مر معنا في صفحة 15 يعني قبل حوالي 7 صفحات الكلام على هذه المسألة عند الاستدلال على إطلاقات لفظ الفوقية على الله سبحانه وتعالى، وذكر في ذلك المقام الفرق بين الفوقية، فوقية المكان وفوقية المكانة، وفوقية المكانة، وذلك أن من التي تأتي قبل الظرف فوق لا تأتي إلا بمعنى فوقية المكان للمكانة، ولذلك لا يقال مثلا الذهب من فوق الحديد، من فوق الحديد، وتكلمنا على هذا بما يغني عن الإعادة فيما تقدم من الكلام. نعود إلى كلام الشارح هنا رحمه الله، قال: من تأول فوق بأنه خير من عباده وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقه. قلنا إن لو كانت الآية الأولى لكانت محتملة، لكن الآية الثانية صريحة لا تقبل الاحتمال. فمن تأول الفوقية الواردة في هذه النصوص بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير، الدينار فوق الدرهم، ذكر هذه الأمثلة، قال: فذلك ما مما تنفر عنه العقول السليمة. هذا التعبير وهذا الكلام من السماجة بمكان، بحيث أن العقول السليمة تنفر من مثل هذا التعبير. قال: وتشمئز منه القلوب الصحيحة. لماذا؟ قال: فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله، أي قول القائل الثلج بارد والنار حارة. ماذا أتى؟ ما هو الجديد الذي أتى به في مثل هذا الكلام؟ الشمس أضواء من السراج، السماء أعلى من سقف الدار، الجبل أثقل من الحصى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي، والسماء فوق الأرض. قال: وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل بالعكس، بل هو من أفضل الكلام وأسمجه وأهجنه. يعني فيه نوع من الاستخفاف وعدم التمجيد، يعني ليس نفيا للتمجيد فقط، بل يدل على عكس ذلك. قال: فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: بل في ذلك تنقص، في تنقص بحق الله عز وجل، كما قيل في المثل السائر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. فهذا ذم، يسمونه إيش؟ الذم بما يشبه المدح، الذم بما يشبه المدح، فهو ذم في الحقيقة. أقول: هذا السيف ما شاء الله أحسن من العصا، يعني إنه لا خير فيه، لا فائدة فيه، فهو ذم بصورة مدح. قال: ولو قال قائل الجوهر فوق فوق البصل وقشر السمك لا ضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهم، فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم. لكن هنا قد يعني يعترض معترض ويقول: إن الله سبحانه وتعالى ذكر، يعني وهو سبحانه وتعالى المنزه عن كل النقائص، ذكر شيئا من هذا، كما في قوله عز وجل: الله خير أما يشركون، الله خير وأبقى، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. نقول إنه يستثنى من هذا، يستثنى من هذا الإطلاق إذا كان المقام يقتضي الإشارة إلى المفارقة بين الأمرين. ولذلك استثنى الشارح هنا رحمه الله تعالى بعد هذا السرد الطويل وضرب الأمثلة، قال: بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك. نعم. بخلاف ما إذا كان يقتضي ذلك، لأن فيما بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك. نعم. أمثالها كثير. نعم. فهذه مما يستثنى مثل هذا العموم إذا كان هناك إذا كان المقام يقتضي التنبيه على البون الشاسع بين الأمرين في مثل هذه الحالة فلا مانع من الإشارة إلى هذه المقارنة لتقرير يعني البون الشاسع بينهما. نعم. إنما يثبت هذا المعنى يقول وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة. أي معنى؟ لا، فوقية المكانة، فوقية المنزلة والمكان. إنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة التي تشتمل على الأنواع الثلاث المطلقة من كل وجه. قال فله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إشارة إلى أنواع فوقية، ومر معنا الكلام عليها أنها تقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة باعتبارين باعتبارات مختلفة، فوقية القهر وفوقية القدر وهي فوقية المكانة والمنزلة. هذان الأمران يجتمعان في فوقية المكانة والمنزلة وفوقية الذات، وفوقية الذات، وهذه التي نقول إنها فوقية المكان. هناك فوقية المكان وهي فوقية الذات، وفوقية المكانة وهي القدر والقهر، وهي القدر والقهر. فإذا جاء اللفظ مطلقا بإثبات الفوقية فهو شامل لهذه الأنواع الثلاثة، ولا تخص بواحدة منهما إلا بقرينة دالة على ذلك، وإلا فتكون شاملة لفوقية القهر، فوقية القدر، وفوقية الذات، أو فوقية المكان والمكانة. بل لا تكون، لا تثبت فوقية المكانة إلا بثبوت فوقية المكان، كما سيأتي بعد قليل. هنا بس نقف وقفة سريعة، وإن كان بعض الأخوان يعني يقول بهذه الصورة نفول في الشرح وطول ما ينتهي الكتاب، نأخذ السنوات مع الانقطاع يعني المستهجن الحاصل للأسف في قوله هنا فوقية الذات، وهذا اللفظ لفظ الذات الذي يطلق هنا ويستعمل عادة في التعبيرات، ويطلق مقابل الصفات، ويطلق مقابل الصفات. ذات أصلها ذو، بل هي تأنيث ذو، يقال هذا الشيء ذو صفات وهذه ذات صفات، هذا الشيء ذو صفات وذات صفات، ولا تطلق إلا مضافة لا معرف. فمن الخطأ، وهو من الخطأ الدارج الشائع، أن يقول الذات، أن يطلق لفظ الذات بأل التعريف، فهذا خطأ وليس مستعمل في لغة العرب. إنما لا تأتي ذو أو ذات إلا مضافة، نعم إلا مضافة لا معرفة. وقد جاء إطلاق هذا الاستعمال على لسان صحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في شعره لما قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزق في ذات الإله، ونلاحظ أنه جاءت مضافة. نعم، بل قد جاء استعمالها في القرآن غير مضافة لله تعالى، وإنما جاء في قول الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، جاءت مضافة وأصلحوا ذات بينكم. ثم استعملت الذات أو ذات يعني من الاستعمال الدارج، استعملت فيما يقابل كما قلت فيما يقابل الصفات، فقسم الشيء إلى ذات وهي ماهية الشيء، وإلى صفات وهي الأعراض القائمة به نعم. طبعا هنا يعني استعملها أو أوردها على الاستعمال الشائع معرفة بلام التعريف، وهذا يعني غير ليس له أصل في اللغة. قال: مثلها تماما بعض، بعض لا تأتي إلا مضافة. يعني أحيانا في كتابات: وذهب البعض وقال البعض، هذا خطأ، ومن الخطأ الشائع المنتشر حتى عند بعض المتقدمين، لا أقول المتقدمين يعني في مرحلة الاحتجاج لا، لكن المتقدمين بالنسبة لنا في عهد المصنف رحمه الله تعالى ومن جاء من بعده. فالأصل في بعض أن تأتي مضافة أيضا، بدل من أن تقول وقال البعض تقول وقال بعضهم ونحو. فهنا يقول: ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. يعني من أثبت بعض معاني الفوقية وهي فوقية المكانة، ونفى بعض معانيها وهي فوقية المكان، فقد تنقص، أي يعني لم ينزه الله عز وجل، ويعني وصف الله بنقص، فقد تنقص. قال: وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فهو شامل لهذه المعاني. نعم. فإن قالوا ما ذي وني طبعا، تثبتون علو المكانة، فهذا من لوازمه إثبات علو المكان، ثم يشير إلى شيء من المقارنة وأصل العلاقة بين المكانة والمكان، فيقول أن المكانة، إن المكانة تستعمل في المكانة النفسانية الروحانية، بينما المكان على الأمكنة الجسمانية. ثم يقول: إن المكانة والمنزلة هي تأنيث للمكان والمنزل، فالجانب النفساني الروحاني هو تأنيث للمكان الجسماني. ثم يقول: والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى، فالأصل التذكير والمؤنث فرع عنه في اللفظ والمعنى في اللغة حتى في أصل الخليقة. فالأصل الخليقة الذكر، وخلق منه فرع عنه الأنثى. نعم، وحواء أمنا حواء هي خلقت من آدم عليه السلام، من بضع آدم عليه السلام. قالوا المؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له. قال فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، يعني علو المكانة والمنزلة والجانب النفساني والرحماني هو تابع لعلو الحقيقة الذي هو المكان. إذا كان مطابقا كان حقا، وإذا كان باطلا وإلا كان باطلا وإلا كان باطلا. ثم طبعا ذكر الحديث مستشهدا به الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلتي عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه. الأثر جاء في حديث بنحو هذا، ورد بإسناد حسن ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. هذا جاء حديث بإسناد حسن. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. فإذا كان في قلبك من التعظيم والإجلال والهيبة والمكانة لله سبحانه وتعالى في قلبك، فاعلم أن لك منزلة ومكانة عند الله عز وجل. وإن كنت يعني مستقف بالله عز وجل وغير آبه به سبحانه وتعالى وبأمره وشرعه ودينه، فهذه هي منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيه، والجزاء من جنس العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مكانتنا ومنزلتنا عنده عز وجل. لكن سبيل رفع تلك المكانة هو أن نعظم الله في قلوبنا، وهذه النصوص عليها الدل عليها كثيرة. من ذكرني في ملائين ذكرته في ملائين خيرا منه، من ذكرني في نفسه ذكرته لنفسي، والله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى التأويل الآخر لهم. التأويل الأول ما هو؟ قالوا إن المراد بالفوقية هنا والعلو هو علو المكانة والمنزلة. التأويل الثاني ما هو؟ هو فإن قيل المراد هذا هو التأويل الثاني. قالوا إن المراد بالعلو الذي ذكره الله عز وجل في العديد من الآيات في الأحاديث والفوقية، المراد علوه في القلوب، علوه في القلوب، وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، وهو عائد إلى معنى علو المكانة والمنزلة. نعم. قيل وكذلك هو الكلام، هذا صحيح، وهذا العلو هو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء. فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلب غير مطابق، يعني أنه يثبت العلو في القلب ولا يثبت علو المكان، فهذا يعني لا يمكن أن يثبت. فلا يمكن إثبات علو المكانة إلا والمنزلة إلا بعلو المكان. قال كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. نعم. هذا أيضا عود من المصنف رحمه الله تعالى إلى ما سبق الكلام عليه قبل تقريبا 7 أو 8 صفحات، صفحة 318، حينما يعني ابتدى بذكر الأدلة العقلية والنقلية على إثبات صفة العلو لله عز وجل، بل العقلية حينما قال كما ذكر بعض النصوص الداخلة في ذلك، قال فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب إلى آخره. فأشار إلى الأدلة العقلية سابقا ثم عاد مرة أخرى إليها، قال علوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع أي بالنصوص الشرعية. طبعا تعرفون يعني معنى السمع بإطلاقهم وما هي المحترزات والإشكالات الواردة في تقسيم أصلا في تقسيم الأدلة الشرعية أو الأدلة إلى سمعية وعقلية. هذا التقسيم بني على أساس باطل وعلى معاني باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. لكن أحيانا قد يعني يساير المخالف بتعبيره، فيقول وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع أي بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، ثابت بالعقل والفطرة. ثم شرع في ذكر بعض الأدلة العقلية، قال أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، ذكر عدة وجوه منها يمكن ثلاثة أوجه أو نحو ذلك. من أحدها أحدها العلم الذي قابل بأن كل رجل إلا أن يكون أحدهما ثالثا في الآخر قابل به فالصفات، وإما أن يكون قابلا بنفسه ثالثا إلى الآخر. هذا يعني أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، سبق أن تكلمنا على الأدلة العقلية عند السلف واستعمالات السلف للأدلة العقلية وضوابط هذه الاستعمالات كما تقدم. وهذا الدليل ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية، في رده على الجهمية، يقول أحد هذه الأدلة العقلية العلم البديهي أو البدعي صح وجهان، القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالأعراض كالصفات مثلا، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر ولا ثالث له. فالله سبحانه وتعالى إما أن يكون تعالى الله أن يكون ساريا في مخلوقاته حالا فيه تعالى الله، وإما أن يكون بائنا منفصلا عز وجل، والأول باطل قطعا فثبت الثاني. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لما خلق العالم خلقه فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارج عن ذاته، والأول باطل. أما الأول يكون محلا للحساب. غير معقول. هذا الدليل العقلي الثاني، يقول أنه تعالى لما خلق الخلق أو العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارج من ذاته. الأول باطل قطعا، يعني يكون الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في ذاته. لماذا هو باطل؟ لأمرين. أولا فبالاتفاق أن الله لم يخلق الخلق في ذاته، والدليل الثاني أنه لو كان خلق الخلق في ذاته سبحانه وتعالى لكان محلا للخسائس والقادرات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا لا شك منتهي. فيبقى أن يكون خلقه منفصلا بائنا عن مخلوقاته. الثاني وهو ما دام أنه لم يخلقه داخل في ذاته لزم أن يكون خلقه خارج ذاته عز وجل. فأما ثاني قال والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته. نعم. قال فيكون منفصلا، فهنا النتيجة تعينت المباينة لا الممازجة والمخالطة، المباينة. ها؟ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول، لأن هذا ما يقوله المتكلمون. ها؟ لا شاعر لا لا داخل العالم ولا خارج، لا منفصل ولا متصل. نعم. فهذا غير معقول. الثالث، دليل الثالث، حقيقة نحن في غنى عن مثل هذه الأمور، لكن إلى الله نشاء. نعم. لزمت المباينة، المباينة يعني المفاصلة. نعم. وهذا أيضا واضح في كونه دعوة أنه لا داخل العالم ولا خارج، هذا الأمر يقتضي العدمية، لا يمكن أن يكون موصوفا بهذه الصفة تنطبق إلا على العدم. ولذلك هذا ما صرح به أساتذتهم من الفلاسفة، قالوا إن وجود الله عز وجل إنما هو وجود ذهني فقط، في الذهن، تصور ذهني لا حقيقة له في الحال. وهذا لازم، هذا القول، التصور الذهني هو الذي يمكن أن نقول بأنه لا داخل العالم ولا خارج. لكن أن نثبت لله عز وجل وجودا حقيقيا لا يمكن أن يكون موجودا لا داخل العالم ولا خارج، إما داخل وإما خارج. هذا هو ما تدل عليه أن أقول السلف. نعم. هنا هذا إشارة إلى بعض الأدلة العقلية، وجزا الله خير ما طور فيها. فنعود إلى الفطرة، دلالة الفطرة قبل أن تتلوح. فقال وأما ثبوته بالفطرة، نعم، وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بعباده وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون بها تبذل بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. فذكر محمد بن صاحب المصريين أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر له الأستاذ أبي المعالي الهويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفس صفة الجلوس ويقول كان الله ولا عبد وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب الجلوس لا يلتزم يمكن ولا يقرأ، فكيف ندفع هذه الضرورة فهو في أنفسنا؟ قال ولقد أبو المعالي على رأسه ونزل وأقمنه قالت أقمنه قالت وبكى وقال حيرني الهمداني حيرني. أرى الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المسلمين يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويتوبه في العلوم. نعم نعم. هذا يعني دلالة الفطرة أن الإنسان لا يتوجه في الدعاء إلا ويجد في قلبه من التوجه في قلبه من التوجه إلى السماء ورفع يديه إلى السماء، وهذا أمر مما فطرت عليه النفوس وجبلت عليه. وهذه الحادثة تبين هذا الأمر. فمحمد بن طاهر المقدسي ذكر أن الشيخ أبا جعفر الهمداني، وهذا هو بعض يقول الهمداني، وهمدان قبيلة من اليمن، وهمدان هي بلد من بلاد فارس، فهو الهمداني بالذال المعجمة، حضر مجلس الأستاذ أبو المعالي الجويني وهو إمام الحرمين المعروف من رؤوس المتكلمين الأشاعرة وممن رجع في آخر حياته إلى ما فهمه من مذهب السلف، رجع إليه جملة لا على التفصيلات، لأنه نسأل الله العافية من يعني ولغ في علم الكلام قل أن يسلم منه، يبقى أثره فيه نسأل الله العافية. لأن من أكبر أخطار علم الكلام الحرمان من السنة ونورها وثمرتها وأثرها، فيبقى عنده لوثة. لكنه هذا يعني جهده في آخر حياته، بل تمنى ماذا؟ أن يموت على عقيدة الفطرة، على عقيدة عجائز نيسابور، وهو أدنى حد للنجاة، أدنى حد للنجاة. يقول أبدا كل ما طلبت وما بحثت عنه وخذت البحر الذي نهاني عنه أهل الإسلام، لأنه عرف لما دخل علم الكلام أن أهل الإسلام كانوا يحرمون الخوض في علم الكلام، فهو من باب كما هو حاصل عند شبابنا اليوم هذه، من باب حب المعرفة وحب الاستطلاع. وإذا داخله العجب قال أريد أن أصل إلى شيء لم يصله الآخرون، فهذا والعياذ بالله البحر الذي بحر الهلاك الذي لا ساحل له إلا من تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته ومن عليه بالأوبة. لكن بعد ماذا؟ بعد ضياع عمره يتمنى أن يموت على الحد الأدنى من العقيدة المنجية، وهي العقيدة الفطرية على عقيدة عجائز نيسابور. وشتان بين عقيدة العلماء الراسخين الذين عرفوا الله فارتفعت منزلتهم عند الله عز وجل ومنازلهم في الآخرة، وبين من لم يعرف إلا الحد الأدنى، فهذا على يعني أدنى درجات النجاح. نعم. فهو كان يبكي وكان يلطم يعني يتحسر هو وغيره كثر على ما أضعوه من أعمارهم في طلب الحق من غير طريقه، من غير نور الوحي من الكتاب والسنة، فلم يجدوا إلا الحيرة والشك وعدم اليقين والاضطراب. منهم من من الله سبحانه وتعالى عليه في آخر حياته فتشبث بالعودة والأوبة، ومنهم من مات على ما هو عليه، ومنهم من بقي حائرا كالغريق في البحر لا يعرف كيف النجاة، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد أن هذا الهمذاني وهو في القرن السادس الهجري في سنة 531 للهجرة كان من أئمة أهل الأثر، وعنده شيء من التصوف، لذلك استعمالات الفاظ الصوفية العارف ونحو ذلك. نعم له ترجمة في السير وفي طبقات الكفي وغيرها، والقصة ثابتة. فهذا الشيخ أبو جعفر لما ذكر الجويني شبهته وشبهة من نفى صفة العلو لله عز وجل، قال بأن الله كان ولا مكان، وهو على ما كان يعني قبل خلق المكان، هذه شبهته. فهذا العارف الشيخ سأل عن هذا الوجدان الفطري الذي يجده الإنسان حينما يريد دعاء الله عز وجل، فإنه قلبه ويديه تتوجه إلى العلو، ما تتوجه إلى يمنة أو يسرى. هذا الوجدان الفطري يعني كيف نرده؟ يعني يتوجه تلقائيا إلى العلو، فكيف نرده؟ هذا يعني دليل على أن الفطرة جبلت وخلقت على معرفة أن ربها في السماء سبحانه وتعالى. الجويني لم يجد جوابا لهذا الأمر، لأنه أمر محير وأمر مشكل حقيقة لا يستطيع أن يجيب عليه، فلطم رأسه. وقد يكون هذا أو غيره من الأمور التي جعلته يراجع حساباته ويعود من ما كان عليه، فقال حيرني الهمذاني حيرني ونزل مما كان عليه. قال فهذا دليل فطري واضح يجده الإنسان من نفسه، لكن مع ذلك ممن أشربت قلوبهم الشبهات أرادوا أن يؤولوا أو يجدوا مخرجا لهذا الدليل الفطري ويحرفوه عن مساره. يعني من عرض عليه هذا الدليل اعترف بأنه دليل مفحم وأقر به، لكن الأتباع صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يوجدوا مخارج لهذا الدليل ويحرفوه عن دلالته، فاعترضوا على الدليل العقلي السابق الذي ذكرنا من ثلاثة أوجه، واعترضوا على هذا الدليل الفطري بما سيأتي. قال، وهنا بدأ أو شرع في الرد على الاعتراضات الواردة على الأدلة العقلية والفطرية التي أوردها، فقال: فقط أنه لما ذكر قال أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، أو أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. يقول هذه البديهية هم يعترضون على هذا، يقولون إيش لو كان بديهيا، حقيقة لو كان بديهيا ما نحذف اللغة، لأن النسبة هنا الأصل أن تحذف الياء فيقال بدهي ويقال عقدي ويقال وهكذا، لكن يجوز فيها الوجهان، لكن الحذف الياء أصح. لو كان بديهيا قال لما اختلف لما كان مختلفا فيه بين العقلاء، قالوا أنتم تدعون أن هذا أمر بدهي ونحن نعلم أن العقلاء اختلفوا فيه، فدل ذلك على أنه ليس كما تدعون أنه بدعي. قال هذه القضية، هل جواب على هذا مبسوط في موضعه، لكن أشير إليه هنا إشارة المختصر، وهو أن العقل طبعا. وهو أن القرار إن العقل يقول إذا كانت المسألة مسألة الدلالة العقلية فما تعترضون به علينا، نحن نعترض به عليكم، ولستم بأولى بالعقل منا. فإن قلتم إن هناك من العقلاء من يقول بالرد على هذا الدعوة البدهية، نقول أيضا هو من العقلاء من قال بأنه بدهي، فهذه ليست بالوصول. إن قالوا إن دعوة ضرورة مشتركة فإننا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم، وأنتم تقولون كذلك، يعني نعلم بالضرورة ثبوت هذا القول، فإننا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك. فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم بطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم بنظير قولكم، نقول إن الضرورة العقلية تقتضي بأن هذا من العقل وليس من الوهم. نعم. قال: وعامة فطر الناس ليس منا ولا منكم موافقون لنا. المحايدون، صف المحايد، أنتم تقولون بأن هذا وهم ونحن نقول بل هذه حقيقة، فدع كلامنا ودع كلامكم، قابل هذا ذات عامة الناس الذين ليسوا منا ولا منكم موافقون لنا على هذا. ثم أيضا الدليل الآخر، هب أن العقل متناقض في النفي والإثبات، فنحن معنا الدليل ما هو أقوى من العقل، وهو دليل النص الشرعي، فأنتم عندنا لكم هذا، فنحن معنا الدليل العقلي ومعنا دليل البدهية عند الناس الذين هم غيرنا وغيركم، والأمر الثالث معنا ما هو أقوى من ذلك كله وهو الدليل الشرعي. نعم. ما أنتم تبنون على على إيش على أقوال عقول الناس أيضا. نعم. هذا هو الفارق. إذا بطلت الحجة العقلية هنا فنحن معنا الحجة الشرعية الواضحة. نعم نعم. فإن قلتم قال بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ترى هي فئة قليلة من النظار قال بها الجهم ومن اتبعه من جاء من بعده، وليس معروفا عند البشر. هذا بالنسبة للأدلة العقلية. أما الفطري، الدليل الفردي الفطري، الدليل الفطري ما هو؟ هو توجه الوجدان والقلب حينما يدعو الإنسان إلى العلو. نعم، أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء. نعم. هذا اعتراف، يقولون إن أبدا هذا الأمر ليس فطري ولا شيء. الإنسان يجد قلبه ووجدانه ويديه يرفعها إلى السماء لأن السماء هي قبلة الدعاء، قبلة الدعاء. ثم هو منقوض بماذا؟ في وضع الإنسان جبهته على الأرض بخضوع لله سبحانه وتعالى. دل ذلك على ماذا؟ على أن ليس هناك يعني قضية، ليس هناك دليل أو ما يثبت أن الفطرة مجبولة على التوجه للعلو وإلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى في العلو. أجيب على هذا الاعتراف من وجوه، أحدها دعوة لا دليل عليها أن السماء قبلة الدعاء، لم يقله أحد، فضلا أن يسوق أحد من سلف الأمة ومتقدميها، فضلا أن يسوق عليه دليل من الكتاب والسنة. وهذا من الأمور الشرعية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها ويظهر لهؤلاء المتأخرين. نعم، هذا الوجه الأول. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الدعاء عليه الصلاة والسلام توجه إلى قبلة الصلاة، توجه إلى قبلة الصلاة. ولا حديث في هذا المعنى كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي قال فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب الدعاء مستقبل القبلة، إذا أراد الإنسان الدعاء فالسنة في حقه أن يستقبل قبلة الصلاة، فليس هناك قبلتان، قبلة للصلاة وقبلة للدعاء. وهذا التفريق وذكر أن هناك قبلة أخرى للدعاء غير قبلة الصلاة ومن الأمور المبتدعة التي لا دليل عليها. نعم. الوجه الثالث، الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تقبل النيابة في الصلاة والدعاء والذكر والدفع، وكما يوجه المستوى لكنه ابتدا اولا بالاستدلال بالمعنى اللغوي للقبله وهو ما يستقبله الواحد والعابد بوجهه، كما تستقبل الكعبه في الصلاه الدعاء والذكر والذبح، حينما يريد الانسان ان يذبح وجهه الى القبله. قال كما يوجه المحتضر والمجهول، ولذلك سميت وجهه لأنه يتوجه إليها الإنسان، وهي بعكس وخلاف الاستدبار والدب. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه العلوم أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة، لا حقيقة ولا مجال. فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إلى السماء وهذا مما ورد النهي عنه، ليس لا نقول أنه مسكوت عنه بل منهي عنه، لما يرفع يديه إلى السماء وقلبه متوجه إلى السماء لكنه لا يرفع وجهه إلى السماء. نعم. ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك. ثم قال ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل. الإنسان يعني حتى الذين ينكرون صفة العلو لله عز وجل في حال فطرتهم يتوجهون إلى العلو عند الدعاء بقلوبهم وبأيديهم، ما يفعله المضطر والمستغيث، كما فطر على أنه إذا مسه ضر يدعو الله مع أن أمر القبلة مما يقبل النفس، ها وذكر نسخ القبلة. أما التوجه إلى الرب والخالق سبحانه وتعالى فهذا من الأمور المحكمة التي لا تقبل. بقي النقطة الأخيرة وهي حينما قالوا أنها نقض بوضع الجبهة في السجود، فيقول نعم وأما النقض بوضع الجبهة تقول أما النقل بوضع الجبهة فما أفسده من النقل، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه، فهو دليل على إثبات العلو، فالإنسان يسجد خاضعا لله سبحانه وتعالى. فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا أن يميل إليه إذ هو تحته. ولا يجد الإنسان نفسه يعني ولا يطرأ على يعني بال أحد أنه حينما يسجد ها أنه يكون متوجها إلى الله عز وجل. نعم جاء الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لماذا؟ لأن هذه حال الخضوع والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى. فالقرب هنا قرب يعني التوجه والخضوع لله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون إلى إجابة دعائه، لا أن يكون المقصود بذلك قرب المكان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك لما ذكر يعني ما ذكر عن بشر المرئيسي صحت هذا الكلام أنه سمع أو سمع وهو يقول في سجوده سبحان ربي تعالى الله قال تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتجنب. نعم صلى الله عليه وسلم إن لم يتدارك الله برحمته وبعيد عن من مثله الصلاح لشدة انحرافه وضلاله والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا فيه أول مرة. فمن يعني لم يطلب الاهتداء من مظانه عوقب بالحرمان والعياذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، على عكس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم ختم ذلك بقوله وقد أعجز عن